يسمع صوت، صوت يستغيث وينادي كأنه رجل به عزة وبه مرض، يبحث عن جهة الصوت، يسارع فإذا به رجل يقول أنقذني أنقذني، إذا به مطعون عدة طعنات والدماء تسيل على هذا الرجل. جاء صاحبنا هذا الجزار ليساعد هذا الرجل، أراد أن يحمله فسقطت سكينه عليه وتناثر الدم على جسد الجزار. لحظات وإذا برجال الشرط يجتمعون حوله يحاصرونه، ليس معهم أحد، والله لست أنا. فإذا بالسكين عليها بصماته وهي فوق جسد القتيل، وإذا بالدماء على هذا الجزار، الأدلة كلها ضد هذا الجزار، ويسجن. ويرى القاضي أن كل الأدلة ضده فيحكم عليه بالإعدام. ولما جاءت لحظة الصفر لينتقل من هذه الدنيا قال والله ما قتلته ولكني أستحق الإعدام، فإني أنا القاتل لتلك الأم وطفلها. ما الحدث؟ ما القصة؟ هذا الجزار لم يكن جزارا بالسابق، كان ملاحا يعمل في دورة. وأتته ذات يوم فتاة شابة فأعجب بها وبجمالها، أراد أن يراودها عن نفسه. قال تطرق الباب على أهلي، عليك بالحلال، لكنه لفقره ما استطاع. تزوجت تلك الفتاة ورزقت بطفلة صغيرة. وفي يوم من الأيام أتت هذه الفتاة لتركب الزورة ليوصلها إلى الجهة الأخرى، فلما رآها عرفها، إنها معشوقة وحبيبة التي أحب. قال أي فلانة ألا تذكرين؟ قالت إني أم، وإني في عهدة زوج على سنة الله وكتابه، لا شأن لك بي. فبدأ يراودها، امتنعت، أخذ الطفل من يديها وألقاها في النهر لتغرق. اقترب منها، بدأ يراودها، دفعته إلى الخلف، هددها بالسكين وبدأ يطعن بها، ولكنها قاومت إلى آخر لحظة ودفعته. ثم فاضت روحه إلى ذلك فألقاها خلف ابنتها في النهر. ومضت الأيام وهو يمشي على هذا النهر بزورقه، وكلما مر من هذا الطريق تذكر تلك الجريمة المشؤومة، فأحس بتعب وإرهاق، ما يريد أن يعمل هذا العمل لأنه يتذكر ويضطرب ويخاف، فترك هذا العمل وذهب يعمل جزارا. وتمر السنين ثم تأتي اللحظة التي يعترف بأن هذا الحكم حكم الإعدام، ليس حكمك أيها القاضي ولكنه حكم جبار السماوات والأراضين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، إن الله ليمهل ويغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأنت يا من تتبجح على الله وتعصيه، ستأتيك العقوبة إن لم ترجع ولو بعد حين. ما لومت عين الجبار وما غفلت وما نسيت ربك، ولكنه ربما استدراج أو إمهال حتى تتوب وترجع إليه. يقول هذا الشاب لقد من الله علي وهداني بعد أن لم يكن بيني وبين النار إلا ذراع أو أقرب. ويحلف من حدث بهذه القصة، يقول أقسم بالله أنني سمعتها من صاحبها، هو الذي حصلت له يحدثني بها، لم يحدث أحد غيري. يقول نحن ثلاثة أصدقاء، وكان صاحبين يسافران إلى الدول المجاورة لشرب الخمور والزنا والفواحش، لهم منكرات وسهر وعربدة، كأن الله لا يعبد إلا هنا. يقول وفي سفرة من السفرات ألح علي صاحبا، تعال معنا، تعال انظر إلى الدنيا، والله ستجد اللذة والسرور، رقص وفواحش وزنا وخمور. وأقنع بالفكرة. يقول وأراد في هذه السفرة أن يذهب بالسيارة، فالدولة قريبة مجاورة حتى تكون المتعة أكثر، ينتقلون من مكان إلى مكان بالسيارة. يقول وسرنا بهذه السيارة، وكان صاحباي في الأمن، وكنت أركب في الخلف في السيارة. يقول ولما اقتربنا من هذه البلدة لم يبقى إلا ساعات، أخذتني غفوة تنهي. يقول فاستيقظت وإذ بي أرى اللوحة التي على الطريق مكتوب عليها 150 كيلو على جهنم. قلت يا الله ارتعت. قفلت يا صاحباي ما رأيتم اللوحة؟ قالوا ما رأيت. قال مكتوب 150 كيلو على جهنم. قال انت تعبان تعبان، ارقد ارقد انت ما تدري. نم نم. يقول فأخذتني غفوة. ثم بعد خرابة 50 كيلو استيقظ وإذ بي أرى اللوحة 100 كيلو على جهنم. قلت يا الله ما ترى 100 كيلو على جهنم؟ والله لا أسافر معكم، أنزلوني أنزلوني. يراها بأم عينه. فنزل في الطريق واستمر الصاحبان في طريقهم. فقل بدأت تنظر انتظر سيارة تمر فأركب معها. انذار انذار له، يريد الله أن ينقذه. وأما ذاك الصاحبان استمر في الطريق. فقل وبعد لحظات إذ بسيارة شاحن كبيرة مقبلة من الجهة التي سافر إليها صاحبه. فأوقفت لكي أركب معه. ركبت معه وهو يحاول ويستغفر. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ما بك؟ قال رأيت في الطريق شابان انقلبت بهما السيارة واندلعت النيران بهما فأحرقتهما. قلت ما لون السيارة؟ هو وصفتها. فوصف لي السيارة فإذا هي والله الذي لا إله غيره سيارة صاحبان. احترق احترق. ويحذركم الله يا أهل المنكرات، يا من يسافرون إلى الدول المجاورة للخمور والفواحش، رأى النار، رأى اللوحة مكتوب فيها واحترق صاحبان. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. حرقهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فماذا سيقولان هنا؟ ويحذركم الله نفسه. إله العقوق، شاب اسمه منازل مصرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، لأن أبيه كان أبا صالح مشفقا عليه، فكان يناصحه دوما، كان يلح عليه بالموعظة. وأما هذا الشاب العاق فكان يلح على أبيه بالضرب. وفي يوم من الأيام اشتدت المعاصي على هذا الشاب واشتد الإكراه، فأمسكه أبوه وأنبه تأنيبا شديدا وألح عليه بالموعظة. فما كان منه إلا أن رفع يده صافحا أبيه، فحلف الأب ليذهبن إلى البيت الحرام، واستأجر القافلة ورحل إلى البيت العتيق يريد أن يرفع يديه فيدعو على ابنه. فوصل إلى البيت العتيق فعلق بأستار الكعبة وبدأ يدعو يا من إليه الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل لا يرتد عن حقي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وسل منه بحول منك جالبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. فوالله ما اختتم كلامه حتى تيبس الجنب الايمن لمنازل وسل في الحال. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. تزوج هذا الشاب بفتاة ظالمة فتاة فاجرة أشارت عليه بعد أن تزوجها بأن يقتل أمه. هذه الأم تنقص علينا الحيث، وما أكثر الزوجات اليوم التي يشيرون بهذه الإشارة، لا تحب أم الزوج. وبالفعل كان هذا الشاب شديدا على أمه، عاقا لها. وبالفعل أشارت هذه الزوجة الفاجرة بحيلة شيطانية، واقتنع بالفكرة فذهب إلى أمه. قال: أي أمه، اليوم أريد الخروج إلى النزهة، أتخرجين معي؟ ففرحت الأم وبكت من شدة الفرح، طفح علي السرور حتى إنني من عبد ما قد ترني أبكان، بدأت تدعو: وفقك الله، رضي الله عنك يا بني، ستر الله عليك. فرحت برجوع البر، فرحت بابنها الذي رجع إلى برها والعطف عليها، فخرجت معه ويسير بالسيارة ويسير. ثم بعد لحظات ينحرف عن الطريق إلى طريق بري فيدخل إلى البر، وهنا يتوقف. قالت: يا بني، ألم نصل إلى النزهة؟ قال: ليس عندنا نزهة، والله ما جئت بك إلا لأبصرك، فأنت تنقصين علي وعلى زوجتي حياتنا. قالت: يا بني، إن كنت ولابد ساحلا فاتركني أعيش لوحدي، لن أعيش معكما في البيت. قال: لا، يعيبون علي الناس، يقولون ترك أمه، ولكن أقتلك هنا في البر ولا أحد يعلم. قالت: يا بني، الله عالم، الله يعلم. وهنا تبرأ لسانه منه، قال: إذا فلينقذك الله من قبضتي، متبجحا ساخرا. قالت: دعني أصلي ركعتين. ثم اقتلني. فصلت ركعتين وبدأت تدعو، فوالله ما استتم دعاؤها، والابن ينتظر فراغ أمه، وهو آخذ تلك الحجرة العظيمة يريد أن يرميها على رأس أمه لتموت. ما استتم دعاؤها إلا وإذا به يصيح ويصرخ، فتنتهي الأم من الصلاة: هاي بني، ما بك ما بك؟ فإذا الأرض قد خسفت به إلى رقبته، لم يبقى إلا يديه ورقبته، وإذا به قد سلت يمينه. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وهذا الشاب عاق وفاجر خبيث، جعل أمه العجوز خادمة عنده تخدمه وتعمل، يصبحها بالسب واللعن ويمسيها بالضرب واللعن والشتائم. سبحان الله، ما تقول يا شيخ؟ أيصدق أن نصل إلى هذه الحالة؟ نعم صدق، لأن هناك من نسي. ويحذركم الله، نسوا عظمة الجبار، نسوا الله من هو الله، نسوا. والله يوجد من يضرب أمه بالنعال، ومن يدخل إلى أبيه في خطبة الجمعة ليوجه السلاح عليه فيقتلها أمام المصلين. هنا يوجد. يأتي هذا الشاب في يوم من الأيام والشرر يتطاير من عينيه، يخاطب أمه العجوز: أما صنعت لنا الغداء؟ قومي. فتقوم ترتعش، كبيرة في السن، تتحرك بصعوبة، مسكينة تلك العجوز. فتصنع له الغداء، ما أعجبه الطعام فألقى بالطعام. قال: أنت ليس فيك خير، ابتلاني الله بك عجوز سلطان، ما تعرفين غدا ولا تعرفين شيء. وركلها ورفسها، فبدأت تذكر: يا بني اتق الله، يا بني أما تخاف الله، يا بني أما تخشى الله، أما تخشى عقوق الوالدين. فأمسكها بتلابيبها ورفعها إليه. قال: أنا لست صاحب نصائح، ولست أنا ممن يقال له اتق الله. والله قال هذه الكلمة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم.